بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، آمين. سؤال أحتاج أن تشاركوني فيه الإجابة. لو سألنا فقلنا ما تعريف الإنسان؟ امبارح كنا بنسأل سؤال تاني، فاكرينه؟ ما تعريف رمضان؟ عرف رمضان. الليلة بنسأل سؤال تاني ومهم جدا، إيه هو تعريف الإنسان؟ سؤال عجيب، والأعجب ألا تجيب. أسمع منكم إجابات. ما تعريف الإنسان؟ لست أعني بسؤال ذاك التعريف الفاسد لنظرية التطور لواضعها داروين اليهودي، ولست أعني به أيضا تعريف علماء الطبيعة، إنني أعني أمرا آخر وقضية أخطر. ما رأيكم لو عرفنا الإنسان بما يملكه؟ عايزين نعرف الإنسان بأغلى حاجة بيملكها. تختلف إجابات الناس، تختلف إجابات الناس، واختلفنا وتختلف إجابات الناس لأننا لم نلحظ أهم ما يملك الإنسان. وبعض الناس عنده عدم وضوح في ترتيب الأولويات، وممكن تكون دي الأكثرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعريف الإنسان، الإنسان إخواني هو 60 سنة أو 70 سنة وست شهور وأربعة أيام وعشرين دقيقة وخمس ثواني تقريبا، قد يكون هذا حال إنسان وعمر إنسان، وهذا ليس من عندي ولا من كيسي، هذا يصدق على الأكثرية والأغلبية، وقد بيّن لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجاوز ذلك. نعرف الإنسان بأغلى ما يملك وهو الوقت. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. يعني الواحد مننا عبارة عن إيه؟ عبارة عن أيام، عدة أيام، والأيام عدة ساعات، والساعات دقائق، والدقائق ثوان، والثوان أنفاس، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. آخر العدد خروج النفس، والنفس إذا خرج لا يمكن أن يعود، ولا يستطيع أحد أن يعيده. يبقى إحنا عبارة عن مجموعة سنوات، مجموع سنوات، مجموع شهور، مجموع أسابيع، مجموع أيام، مجموع ساعات، مجموع دقائق، ثواني، أنفاس. كل نفس محسوب علينا، كل نفس هنتحاسب عليه، كل نفس ما شغلناهوش بالحق هيشغل بالباطل أو هيضيع، وهيجي يوم الإنسان يوم القيامة يتحسر عليه عشان ما استغلهوش في طاعة الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثال يوضح الصورة أكتر. لو عندنا واحد قعد طول عمره يجمع في الفلوس عشان يبني بيت يستقر فيه، وفعلا ربنا يسر له الأمر وجمع مبلغ كويس، بنى البيت واستقر فيه وأعجبه، لكن مع الأيام فجأه أمر خطير جدا. إيه اللي حصل؟ جاله مرض خطير جدا، وراح كشف، الدكاترة قالوا لازم عملية علاجية، لازم عملية عاجلة وإلا ستكون الوفاة، وتمن العملية معهوش، فما فيش حل غير أنه يبيع البيت بتاعه. يبيع البيت اللي هو بقى طول عمره عمال يشتغل ويتعب ويحوش عشان يبني، يبيع البيت يا ترى ويعمل العملية ويعيش، ولا ما يبيعش البيت ومش مشكلة حتى لو مات؟ تقولوا ايه؟ هل في انسان عاقل هيقول لا ما يبيعش البيت؟ لا، كله هيقولك يبيع البيت ويعالج نفسه. يعني هيضحي بايه عشان ايه؟ هيضحي بالفلوس عشان الوقت، هيضحي بالفلوس عشان عمره، سيبيع البيت ابقاء على عمره وحياته، لان الوقت هو الاغلى. يعني تحويشة العمر، تحويشة السنين هتنفق في ايه؟ في ايام معدودة، في ثواني، في دقائق. الوقت اخواني اغلى ما يملك الانسان. الوقت ده رصيدك، إلا لو ذهب شيء منه مش هتعرف تعوضه اليوم القيامة. الحسن يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي، يعني لسان حاله، يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. الوقت هو اللي الإنسان بيشتري بيه إما الجنة، شوف لنا إما الجنة وإما النار. الوقت الذي بحسن استثماره يكون العبد من السابقين المقربين، وبسوء استغلاله يصير ربما من أهل النار، أو حتى لو دخل الجنة يؤخر فربما يكون آخر من يدخل الجنة. الوقت هو الوعاء لكل الأعمال الصالحة اللي بتورث العبد يوم القيامة أعظم نعيم في الجنة، اللي هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. لو اتقلك قدامك فرصة عشان تشوف ربنا، بس عايزين بس من وقتك كل يوم قد كده، هتبخل هتتكاسل؟ طب ما هو ده الإسلام، أن تنفق وقتك في طاعة الله حتى وأنت في عملك، تعمل وأنت تراقب ربك وتستحضر أنه يسألك وأنه يحاسبك على ما تعمل وأنه يراك. الوقت هو الذي يملأ القبر بسببه، إما نورا فيكون روضة من رياض الجنة مع الإيمان، أو حفرة من حفر النار مع الكفر والعصيان. الوقت لا يقدر بثمن، الوقت الذي خف قدره عند كثير من الناس في هذه الأيام، فصاروا ينفقونه وببذخ ولا يبالون، بل بعضهم بيتصدق به، بعضهم بيدي لغيره كمان من وقت، بعضهم بينفق وقته على غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوقت حمك الله، ناس كتير مش هتعرف قيمة الوقت إلا عند لحظة السكرات، عند خروج النفس، عند خروج الروح، لما حياته تتختم على الحسرات بسبب التفريط، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. فيقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، انت خدت مهلة، لو كنت عايز تتذكر كنت تذكرت. بل يتمنى بعضهم الرجعة حتى إذا جاء أحدهم الموت يقول إيه؟ قال رب ارجعون. طب ليه عايز ترجع؟ يا ترى عايز يرجع عشان عنده معاد مع بيت؟ عايز يرجع عشان يشرب سيجارة ولا مخدرات؟ عايز يرجع عشان إيه؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، اللي انت بتهرب منه دلوقت، اللي احنا بنلح عليك دلوقتي وبنحاول معاك عشان تصلي وعشان تطيع ربنا وعشان تصوم وعشان تجتهد في القرب من الله، وانت مصر على البعد، هيجي في لحظة السكرات ويتمنى ان هو يرجع عشان يعمل عمل صالح، بس للأسف الندم جه متأخر والإفاقة جت متأخرة، وقتها راح خلاص. كلا إنها كلمة هو قائلها، يتمنى ساعة يتعبد فيها، بل أقل من ساعة، بل ولو يصلي ركعتين، نفسه في فرصة واحدة عشان يتوب، نفسه في ثواني حتى عشان يقول استغفر الله، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. إنه الوقت الذي إذا شغله الإنسان بصالح الأعمال رافقه ذلك في قبره، وملئ القبر عليه نورا، بل ويقال له في القبر لأنه كان من الصالحين، اللي أحسن استغلال وقته، اللي استغل وقته فعلا صح في طاعة الله، يقال له نم نوم العروس لا يوقظ إلا أحب أهله إليه. وفي المقابل لو الإنسان أهمل وقته وتهاون به والعياذ بالله، وبما يكون فيه من صالحات، فضاع عليه، تحسر في قبره حسرة ليست كأي حسرة، بل يرافقه سوء كسبه في قبره، فهو في عناء إلى ما شاء الله، لأنه لم يستغل عمره فيما يقربه من الله عز وجل. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يمر مع أصحابه بقبر، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع الصحابة، عدوا على قبر، فقال لهم إيه؟ ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون. إن ركعتين السنة، أما مثلا هنخلص الدرس دلوقت حوصيك اللي انت تصلي ركعتين سنة، ركعتين قيام ليل، يعني ولو بعشر آيات، لأن اللي يصلي بعشر آيات في ليلة لا يكتب من الغافلين. عايزين كل ليلة ننسحب من حزب الغفلة، نصلي ولو بعشر آيات، ما تكسلش. شوف ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في إيه؟ يزيدهما هذا في عمل، يا ترى يساوي قد إيه؟ لو تقال لواحد من الأموات هتاخد عشر دقايق، يعني هتحيا تاني عشر دقايق، هيعمل فيهم ايه؟ واحد ميت في قبر خلاص نفسه يطلع من القبر، قالوا له هتاخد عشر دقايق تطلع فيهم، هيعمل فيهم ايه يا ترى؟ هيطلع يشرب سيجارة ويرجع تاني؟ هل حد ممكن يقول دي انه هيطلع من القبر يخمس ويرجع تاني؟ ها؟ ليه؟ خلاص تيقن بأن ما عند الله خير وأبقى، تيقن أن الآخرة عند الله للمتقين. الركعتين دول يسووا قد إيه عند أصحاب القبور اللي احنا بنتكسل فيهم؟ قال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا ويجدهما هذا في عمله، يساوي قد إيه؟ قال أحب إليه من بقية دنياكم، إنه يصلي ركعتين بس بباقي الدنيا، يعني لو الواحد مننا بقى له 30 سنة الراجل ده يطلع من القبر يصلي ركعتين أحب ليه من 30 سنة دول؟ يعني مش عايز شهوات، مش عايز بنات، مش عايز مخدرات، مش عايز يدردش، مش عايز شهوات، مش عايز حتى فلوس اللي هي دلوقتي شغل الناس عن كل حاجة حتى عن الصلوات، لا مش عايز ركعتين بس. طب اللي يمنعك دلوقتي؟ الحق نفسك، الوقت انت فيك روح ممكن تعمل اللي هو بيتمناه ده، الحق نفسك قبل ما تتزنق وتدخل القبر ومش هتطلع تاني. اللي بيخش القبر بيطلعش، اللي بيخش القبر بيندم لو ما كانش طائع لله سبحانه وتعالى. الوقت اللي الإنسان لو أحسن استغلاله في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقربه منه حيهون عليه طول القيام يوم القيامة في يوم كان مقداره كم؟ 1000 سنة. يبقى إزاي ما تقارن أنت عمر الإنسان بخمسين ألف سنة؟ خليك هتعيش 100 سنة، عايزين نعمل نسبة وتناسب بين 100 و50 ألف تطلع كام؟ ها؟ يبقى يعني 2 في 1000، يعني تبص العمر 100 سنة ده ولا يساوي حاجة يوم القيامة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل الإيه؟ العدين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. اتحسروا، بس الحسرة جت متأخرة. إذا قورن عمر الإنسان بخمسين ألف سنة هتلاقي دقائق. يبقى إنسان عاقل اللي يضيع نفسه إن يخسر في الدقائق دي نعيم الأبد، دقائق معدودة يشقى بسببها شقاء أبديا سرمديا لو كان من أهل النار. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، بيقولوا إيه؟ ربنا أبصرنا وإيه وسمعنا. طب عايزين إيه برضو؟ فرجعنا، ومش عشان نعصي، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص أيقنا، خلاص اتأخرت، ده كان وانتوا فيكم الروح، انت اتأخرت دلوقتي، الندم مش هينفع دلوقتي. الوقت اللي أهل الجنة بيتحسروا على ساعة مرت لم يذكروا الله فيها، يقول صلى الله عليه وسلم لا يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله فيها. الوقت اللي بسوء استغلاله يحرم الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله من رؤية الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الذين كفروا بالله واستغلوا أوقاتهم في الصد عن سبيل الله. الوقت الذي بسوء استغلاله فيما حرم الله يدخل الإنسان جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيصرخ فيها ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فيأتي الرد عندما يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا، شوف الكلمة اللي بتتقال للكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب تفريطهم. الوقت اللي انت لو تلاحظ القرآن أكثر من القسم، بتلاقي القسم بالعصر والفجر والضحى والشمس والليل والنهار والقمر، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، وآيات كثيرة جدا يحلف ويقسم الله عز وجل بهذا الأمر وهذا الشيء. وده ما يدكش انطباع ان الأمر ده مهم، ان الوقت غالي جدا. يبقى ازاي حرصك على شيء ربنا أقسم به عشان يبان لك الوقت أهميته وقدره وانت بتهمل فيه وبتضيع منه ازاي؟ السنة برضو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أشارت وأكثرت لخطر الوقت وأهمية الوقت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. اختبار عصيب وامتحان رهيب، 4 أسئلة إجبارية في مادة واحدة بس اللي هي الإيه؟ الوقت. 4 أسئلة إجبارية هتتحسب هتتسأل عليها في مادة الوقت، وحول الشباب خصوصا عشان عايزين الشباب يفوق، الشباب يصحى. اللي مفكر انا لسه صغير، مش دلوقتي، لسه بدري، لسه لما اكبر، لا. العمل في الشباب، الحركة في الشباب، العبادة في الشباب. يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، كما تقول نساء بعض السلف. الاجتهاد في الشباب بناء مستقبلك الأخروي في الشباب. وكثير من الناس يغبن ويخسر شبابه ويخسر حياته، فيبين لنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: نعمتان مغبون. مغبون يعني ايه؟ مضحوك عليه فيه، مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن ان واحد يبيع حاجة غالية بسعر ايه؟ قليل، رخيص، او يشتري حاجة رخيصة بسعر ايه؟ مرتفع جدا. يبقى كده مغبون. عشان كده ايه؟ سورة في القرآن اسمها سورة ايه؟ التغابن. اخد بالك ليه اسمها السورة كده؟ لان اهل النار هيغبنوا يوم القيامة، لأن أهل الجنة هياخدوا مكانهم في الجنة اللي هم سابوه. وأورثنا الجنة الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين مش الكسلانين. العاملين مش المتهاونين ياخد مكانه اللي سابه في الجنة. اللي سابه في الجنة وراح النار هو هياخد مكانه فيغبن، لأنه باع حياته وباع عمره بشيء تافه ما كانش ينبغي أنه يعمل كده. نعمة مغبور فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة وانت لسه صحيح وانت لسه سليم، ما فيش برشام ضغط ولا برشام كذا ولا كذا، انت لسه قوي دلوقت، الحق نفسك اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ناس كتير خسرانة، اوعى تتغر بيهم، المهم ان انت تنجو. احذر على نفسك من الخسارة، عمرك ما فيش اغلى منه، الساعة من عمرك ما لهاش تمن، احسبها صح. لما تيجي تحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده، ايه ثوابها؟ غرست نخلة في الايه، النخلة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقوها من ذهب، يعني النخلة الساق بتاعها ذهب. لو قلنا النخلة الساق بتاعها هيعمل كام كيلو؟ 100 كيلو. 100 كيلو بس، ها خليها 100 كيلو. 100 كيلو ذهب بكم جرام؟ احسبوا معايا، ها، ب100 ألف، يعني كام؟ 100 ألف جرام في 300، احسبها، احسب 100 ألف في 300، 30 مليون ايه جنيه. يعني سبحان الله وبحمده بنقولها في دقيقة، صح؟ دقيقة، خلينا نقولها في دقيقة. سبحان الله وبحمده بنخلة في الجنة يعني تساوي كم فلوس؟ 30 مليون. يعني الدقيقة من عمرك يا نايم، الدقيقة من عمرك، الدقيقة من عمرك ب30 مليون جنيه. طب بنضيع كم دقيقة؟ تعرفين الأمريكان عملوا إحصائية، فعايزين يحمسوا الناس عشان يستغلوا وقتهم، فعملوا حساب الوقت بالفلوس. يعني واحد مثلا بيشتغل 10 ساعات بياخد مثلا 2000 دولار، يبقى الساعة بكام؟ 200 دولار. يبقى لو هو ضيع كل يوم من عمره ساعة في 60 سنة، فقالك يبقى ضيعت كام دولار؟ ده انتوا كده خسرانين. ده احنا بنحسبها بإيه؟ بالحسنات. احنا بنحسبها بالدرجات بالقرب من الله سبحانه وتعالى. خسارة قد ايه ان الانسان يضيع من عمره ساعة كل يوم؟ ساعة في اليوم يعني كم في الشهر؟ 30 ساعة في 60 سنة، 1800 ساعة، بكم سنة او بكم شهر؟ تقعد تحسبها تقول كل ده ضاع. ما هي نقطة مع نقطة مع نقطة بتعمل سيل، قطرة مع قطرة مع قطرة هتعمل نهر، صح كده؟ يبقى الإنسان شوف ضيع من عمره قد إيه. ما ينفعش تضيع من عمرك ولو لحظة واحدة. عشان كده أنا كنت عامل عنوان الدرس ده ما تفوتش لحظة. ما ينفعش تفوت لحظة من حياتك ولا من عمرك. خسارة، وأي خسارة إن يفوت من الإنسان لحظات. لو فاتت لحظة أو لحظات ربما يخسر الإنسان الجنة. كان راجل تايه في صحراء، تايه في صحراء، تايه في صحراء معناها إيه؟ ميت خلاص، مفقود. مين اللي هيوصل له ده؟ ومين اللي هيجيبه؟ اللي هيسأل فيه؟ فمن بعيد وهو تايه عمال يدور، شاف محمل، شاف ناس معاهم جمال، فأمل النجاة، قال خلاص حننجو بقى، وقعد يلوح لهم كده ويشاور لهم فشافوه، فالمفروض خلاص هيجري عشان يلحق بيهم. فهو بيجري بيجري بيجري، دخلت في رجله شوكة. انت مكانه تعمل ايه؟ تجري وخلاص مش مهم تشوف الشوكة، ولا تقف تطلع الشوكة وبعدين تكمل؟ لا، في ناس يقول لك اطلع الشوكة وبعدين اكمل. وهو ده الفالح، هو عمل كده، وقطع عشان يطلع الشوكة. على ما خلص وطلع الشوكة من رجله، بص ما لقاش المحمل، ما لقاش الركب، ومات ولبسته الحسرات. قد ايه الوقت اللي استغرقه انه يطلع الشوكة؟ ثواني، دقايق، ضيعت منه ايه؟ عمره كله، حياته كلها. اهل الدنيا في الاتصالات يقول لك ما تفوتش لحظة، وفي الافلام يقول لك العمر ايه، مش كده؟ لا، ده لو الإنسان فاتت منه لحظات في الاتصالات هيخسر ايه؟ فلوس. لو الإنسان ما استغلش وقته كويس في الشغل هيخسر فلوس. لكن الإنسان عندنا طالب الآخرة ومريد الله سبحانه وتعالى، لو ضاع من عمره لحظات ممكن يخسر قصادها درجات في الجنة، ممكن يتأخر. وإن الرجل لا يؤخر عن الجنة وإن دخلها، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. يعني ممكن اللحظات ديت تأخرك في الجنة. الفلوس بتروح وتيجي، مش مشكلة، ومش عيب الإنسان يبقى معاه فلوس ويجتهد ويكسب، لا مانع. بس هو مش عايش عشان كده، مش عايش عشان الدنيا. مفيش مانع اللي احنا نهتم بالفلوس ونهتم باللحظات في الأعمال بتاعتنا، ما نقصرش وما نكسلش، بس الأهم عمرك، الأهم في وقتك اللي بيقربك من الله سبحانه وتعالى. انت عارف لحظة يعني ايه في حسابات؟ اللي عارف ان في اخره وفي جنه وفي نار لحظه تعمل ايه؟ ايه قدر اللحظه؟ اللحظه ممكن يدخل فيها الانسان الاسلام يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويسعد اعظم السعاده وينجو من الخلود في النار بنطق الشهاده. اللحظه ممكن يتوب فيها العاصي وتحسن خاتمه. الرجل اللي قتل 99 واحد راح لواحد عابد جاهل قال له انا قتلت 99 ليا توبه؟ قال له مالكش توبه فقتله فكمل به المئة. دل على رجل عالم ساله قال له انا قتلت 100 واحد ليا توبه؟ قال له ايه؟ من يحول بينك وبين التوبه؟ اذهب الى ارض كذا وكذا فيها ناس صالحين واعبد ربنا معاهم. ودي اللي بنقولها للشباب طول ما انت في وسط اصحابك اللي ما بيدلكش على ربنا سبحانه وتعالى هترجع مش هتتقدم هتتأخر مش هتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. لو ما كانش صاحبك بيدلك على الطاعة وبيعرفك طريق الخير هتتأخر. قال له سيب القرية بتاعتك والبلد بتاعتك لأن هي قوم سوء أرض سوء وروح الأرض التانية فيها ناس صالحين أعبد ربنا معهم. الرجل سمع النصيحة وهو ماشي في السكة جاله الموت اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يا ترى أي ملائكة تاخده؟ ملائكة الرحمة يقولوا ده جاي تايب. ملائكة العذاب ده ما عملش خير قط أنهي اللي هيقبضوا روحه بقى؟ فأرسل الله ملكا فحكموه فقال قيسوا ما بين الأرضين شوفوا المسافة قدية فقاسوا فوجدوه قريبا إلى الأرض الصالحة بشبر. وبعض الروايات إن هو لما جي موت وقع لقدام كده بدل ما يقع لورا بل جعل ينوء بصدره قعد يزحزح نفسه عشان يقرب من الأرض الصالحة. لحظات دقائق كان سببها مغفرة الرجل التائب ده. اللحظة ممكن يتغير فيها مسار الإنسان من المعصية للطاعة من الشرود للتوبة. اللحظة ممكن تعمل فيها حسنة تقل ميزانك تدخل بها الجنة. اللي يزيد حسناته يوم القيامة ولو بحسنة واحدة عارفين يحصل له إيه؟ كتير من الناس ما هوش عارف لو زادت حسناتك يوم القيامة بحسنة واحدة لأول وهلة على طول. لو الحسنات بتاعتك زادت حسنة واحدة تخش الجنة على طول لأول وهلة. تقعد تفكر فيها دي طب انا اللحظه دي ممكن اقول فيها سبحان الله وبحمده اقول سبحان الله اخش بيها الجنه. اللحظه دي ممكن الحسنه هي اللي هتزود الحسنات بتاعتي. اللحظه ممكن تغرس ليك بيها نخله في الجنه. اللحظه ممكن تعتق فيها من النار خصوصا في شهر رمضان لله عند كل فطر عتقاء في كل ليله عتقاء من النار. اللحظه ممكن ترفع ليك فيها دعوه مستجابه خصوصا في رمضان تفتح ابواب السماء ويستجاب دعاء الصائمين. اللحظه ممكن ترفع اذى من الطريق فتنغمس في أنهار الجنة تتنعم. اللحظة ممكن فيها كلمة طيبة يرفعك الله في الجنة درجات بسببها. اللحظة ممكن تسلم فيها على واحد تاخد 30 حسنة. اللحظة ممكن تقرأ فيها حرف من القرآن تاخد كم حسنة؟ 10 حسنات. اللحظة ممكن تساعد فيها محتاج فيكون الله عز وجل في عونك. اللحظة ممكن تدفع فيها صدقة ولو كانت بشق تمرة فتنجو من النار. اللحظة ممكن تبطل أيضا بسببها الصلاة. لو واحد قبل ما يسلم خرج منه ريح في لحظة يقولك بس ده كل الصلاة سليمة جت في الحتة دي خلاص راحت. اللحظة ممكن يبطل بسببها الصيام. اللحظة ممكن يكفر فيها الإنسان يتلفظ بكلمة الكفر زي اللي في الشوارع بيسبوا الدين ومفكرين الأمر سهل. سب الدين كافر خارج من الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله بلا خلاف بين العلماء. الناس بتستسهل. كان بيتعارك في الشارع وهو في العركة وسخن راح سبب الدين قالوا طب اقعد هدي نفسك وبتاع جابوا له كرسي قعد كان مات. واخر حاجه في عمله سب الدين شتم ربنا والعياذ بالله كفر. شوف اللحظه فرقت معاه قد ايه. ان كان ممكن يستنى يقول طب انا تبت طب مش هعمل كده مش هرجع ما عطلوش. ما كانش فيه مهله ما كانش فيه فرصه. قبض ربنا سبحانه وتعالى روحه وامر الملائكه ان تقبض روحه على معصيه الله عز وجل. عرفت قيمه اللحظه؟ عرفت قيمه عمرك؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رؤوف بنا ورحيم بيدلنا على الحرص على الوقت والاهتمام به وبيأمرنا بالاغتنام. تعرف اغتنم دي إما يبقى فيه غنيمة. أقول لك آخر المسجد فيه 50,000 جنيه اللي حيروح أول واحد حياخد 50,000 جنيه كله حيركب فوق بعض ممكن ما حدش عارف يوصل من الإيه؟ من الكعبلة والتزاحم عشان 50,000. ما بالك لما يبقى لحظة هتذكر فيها الله هتتوب فيها هتطيع فيها ربنا هتوصل للفردوس. الغنيمة قد إيه في لحظات العمر والوقت. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. شوف الشباب شوف الصحة شوف الفراغ. اللي يروح مش هيرجع تاني مهما عمل الإنسان. حد يقدر يرجع الساعة 9 تاني دلوقت؟ لو دفعنا له أموال الدنيا يقدر يرجعها؟ تقدر ترجع يوم من عمرك؟ تعرف اللي انت قربت دلوقتي للقبر اكتر من امبارح؟ وأكتر من الشهر اللي فات وأكتر من السنة اللي فاتت، كل يوم بيعدي الرصيد بتاعنا بينقص. الشباب يا ترى بتاعكم يا شباب وديتوه فين؟ صرفتوا فين؟ هل على النت، على القهوة، في الساحل، في المخدرات، في القنوات، في الرأس، ولا في المساجد، في الصيام، في القرآن، في طلب العلم، في العمل حتى الحلال المباح، في الكسب الطيب، في الحج، في العمرة، في الجهاد؟ فين وديت شبابك؟ فين ضيعت شبابك؟ هتتسأل والله يوم القيامة عن الشباب، وديته فين؟ عملت فيه ايه؟ 30 سنة شباب عملت فيها ايه؟ هل هي بعد عن الله سبحانه وتعالى؟ ولو كانت بعد عن ربنا هتقول لربنا ايه؟ حمل تقيل وذنب كبير. لكن قدامك فرصة دلوقت. بعض الشباب كانوا في المسجد وكانوا صايمين يوم الخميس زي ما كنا عاملين النهاردة، وكان صابح ليلة جمعة، وكان هو المسؤول انه هيجيب لهم طعام الفطار، وفعلا طلع من المسجد قبل المغرب عشان يجيب طعام الفطار، ما رجعش تاني، وهو في الطريق عمل حادثة مات. شوف هو مات على كم عمل صالح، مات وهو صايم، او كان حتى المغرب اذنت، كان لسه خلاص، كان لسه مفطر، مات وهو بيجيب للناس الافطار بتاعهم فياخد الثواب بتاع الصايمين كلهم. مات في ليلة جمعة، واللي يموت ليلة الجمعة او يوم الجمعة يقيه الله ايه؟ فتنة القبر وعذاب القبر. مات وهو كان قاعد في المسجد بعدها مباشرة، مات وكان عازم كمان ان بعد الفطار في موعظة. شايفين الناس اللي بتستغل وقتها في طاعة الله سبحانه وتعالى بتبقى الخواتيم ايه؟ وشوف الناس اللي بتستغل وقتها على معصية الله بيتجمعوا مع بعض على معصية الله سبحانه وتعالى، واحد طالع منهم رايح يجيب لهم اكل ويجيب لهم الطعام والشراب، وهو راجع في الطريق او هو رايح العربية بتاعته اتقلبت، النار ولعت فيها، اتأخر، رايحين يدوروا عليه، بعتوا واحد يدور عليه، لقى العربية مقلوبة ومولعة، فشاف العربية، عرف عربية صاحبه، نزل لقى نصه ولع فيه النار، نصه، نص حي ونص ميت. فعايز يقول له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فين دلوقت؟ ماشي يقول له، بس ربنا ما بيظلمش، ما ربك بظلام للعبيد. اللي عاش طول عمره على طاعة الله سبحانه وتعالى، أو غالب عمره على الطاعة والقرب من الله، سهل إن يقول لا إله إلا الله. اللي عاش طول عمره في البعد عن الله سبحانه وتعالى هيقولها إزاي وهو بيموت؟ إحنا مش ما نملكش حاجة لحد بس، ونأمل للمسلمين، نأمل للمسلمين كلهم إنهم يموتوا على الخير، وإحنا نفسنا ما نعرفش هنموت على إيه، بس إحنا بنتكلم عن سنن، بنتكلم عن قرب من الله سبحانه وتعالى أو بعد عنه سبحانه وتعالى، وكل حاجة لها نتيجة. اللي ذاكر بينجح، واللي ما ذاكرش، هذه موازين ومقادير جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون. ما عرفش يقول لا إله إلا الله، قاعد يقول له ماذا أقول له، ماذا أقول له، ماذا أقول له، إيه اللي ماذا أقول له؟ فمش عارف هو كمان ماذا أقول له. قال له الله، ويقولها من قلبه كأنها تخرج من بيت، من بئر عميق، يقول له هقول لربنا إيه. وفعلا هيقول لربنا إيه، سايب أصحابه مع بنات وراجع يجيب لهم أكل ويشربوا وبيسكروا، والعياذ بالله تعالى. وشوف العزم على المعصية، وشوف العزم على الطاعة، وشوف الخاتمة دي، وشوف الخاتمة دي، خطر المعصية أن ممكن الإنسان يموت عليها وتسوء خاتمته والعياذ بالله. يبقى الخطر مش موضوع أن تقول لي ممكن أتوب بعد كده، أنا عارف أن أنت ممكن تتوب، بس ممكن تموت، ممكن تموت وانت عاصي. الفرصة دلوقتي أن أنت ممكن تغير حياتك، لأن احنا داخلين على شهر رمضان. هتقول لي صعب اللي انا اغير حياتي واغير اهتمامات، انا عارف ان صعب، لكن الاصعب منه الحسره عند الموت اللي انت ما تعرفش تنطق الشهاده. الاصعب منه انت لما تخش القبر وتلاقي الذنوب محصراك وما تعرفش ترد على اسئله الملكين. الاصعب منه الضربه اللي الملك يضربها للانسان الفاجر بمرزبه والعياذ بالله تعالى، يصير بها ترابا. تخيل كده واحد اتضرب ضربه بقى تراب، بقى بودره، ده اصعب ولا انت تغير نفسك من دلوقتي؟ الأصعب إن القبر يمتلئ نارا على الإنسان ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، زي واحد قاعد في أوضة الجدران عمالة تقرب عليه وهو مش عارف يطلع، الأوضة مقفولة عليه لحد ما الجدران قفلت على بعضها. في ألم ولا ما فيش ألم؟ ده ولا حاجة لما الإنسان يتخيل عذاب القبر والعياذ بالله تعالى. الأصعب اللي انت هتكون يوم القيامة في أهوال شديدة، والسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى لو ما غيرتش نفسك. الالتزام مش صعب يا شباب، الالتزام ماهوش تعقيد، الالتزام مش تطرف، الالتزام مش هيمنعك من شهواتك الحلال. الالتزام ببساطة في جملة واحدة، محافظة على الفرائض واجتناب للمحرمات. الالتزام هيخلي حياتك ليها طعم، الالتزام هيخليك تعيش السعادة، الالتزام هيخليك تكسب عمرك ما تخسرهوش وما تتحسرش على يوم القيامة. الالتزام رفع في الدرجات، ربما ترى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل تكون جليسا له. الالتزام في إيدك بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله سيكون، لكن أنت السبب، بيدك أنت أن تأخذ القرار. خذ القرار من دلوقت قبل ما تخسر. الفرصة مناسبة جدا، أيام قليلة ويدخل علينا شهر رمضان ويحصل انقلاب في الكون كله، أبواب السماء هتتفتح ويستجاب الدعاء، أبواب الجنة هتتفتح، أبواب النار هتغلق، الشياطين هتسلسل، هتلاقي نفسك في رمضان وبالنهار عادات كتيرة جدا بتقدر تبطلها، وده دليل على أن أنت تقدر تبطل ده بالليل وبالنهار، ده دليل على أن أنت عندك عزيمة وتقدر تلتزم وتقدر تغير حياتك. تعال نبدأ في رمضان، تعال نتغير في رمضان، والله لن تخسر شيئا، لن تخسر شيئا لو اقتربت من الله عز وجل، لن تخسر شيئا لو تبت وأنبت. ليه أنت مشغل عدد السيئات بس؟ ليه ما شغلتش عدد الحسنات؟ ليه زي ما أنت مقرب من الناس المضيعة ما تقرب من الناس الصالحة؟ حتى لو فرضنا هتفضل هنا وهنا، أحسن من ما أنت سايب نفسك مع الشلة دي بس، أحسن من أنت ما بتسمعش حد بيقول لك صلاة ولا صيام ولا قيام ليل ولا طاعة لله سبحانه وتعالى. الخسارة في البعد عن الله. أنا عايز أقول لك النهاردة إن عمرك غالي جدا. أنا ذكرت لك آيات وذكرت لك أحاديث، مش فاضل غير اللي أنا أختم لك ببعض المواقف عن الصحابة ومواقف عن السلف عشان تعرف يعني إيه عمر، يعني إيه وقت، يعني إزاي هم كانوا بيستغلوا عمرهم وبيستغلوا وقتهم، عارفين قدر الوقت وقدر العمر. وخلي بالكم من حاجة مهمة جدا، إن الأمثلة اللي أنا هذكرها عن السلف دي مش في رمضان، يعني الاهتمام بتاعهم ده مش ايه، ما كانش في رمضان، ده ايه، ده الطبيعي، ده عمرهم كان كده. خدت بالك، هو كان عايش كده. الكلام اللي انا هقوله لك ده هي دي كده حياتهم، حياة العظماء. وخلي بالك عشان برضو انا عارف ان في ناس قاعده هتيأس او يعني هيخمرها اليأس، يقول لك احنا فين وهم فين. خدت بالك، هقول لك لا ما تيأسش، الناس دي ما وصلتش لكده في يوم وليله، الناس دي البيئة بتاعتها أي نعم كانت مساعداها، لكن هم بذلوا وهم ضحوا ربنا ساعدهم سبحانه وتعالى. لكن أنت ابدأ، أنت خد قرارك. وكان معاهم برضو ناس كتير عايشة، يعني الشافعي وأحمد وغيرهم كانوا عايشين لوحدهم في زمانهم، ولكن معاهم ناس تانية. زي مين؟ مش هتعرف تقول. ليه؟ اتنسوا، اتنسوا، لأن هو قدم إيه؟ إيه الشيء العظيم، الشيء الكبير اللي هو قدمه؟ وهو نفس السؤال بسأله لك، أنت هتقدم إيه لإسلامك؟ هتقدم ايه لامتك؟ مش عايزين ناس تعيش تافهه، مش عايزين ناس تعيش بدون فايده وبدون هدف. كتير من الشباب اكتر من 80% في الجامعه وغيرها ما هوش محدد هدفه، مش عارف هو عايز من الدنيا، وهو ده اللي مأخرنا. احنا اتخلقنا ليه ورايحين فين وجينا منين وايه النهايه؟ مش زي الناس الضايعه التايهه، يقول لك جينا الدنيا ما نعرفش ليه، اخد بالك، جئت لا اعرفه من ايه ولكني أتيت وأبصر. ده كلام ضلال مبين، ده كفر والعياذ بالله تعالى، إن لم يكن صاحبه. يعني الأمر خطير جدا. إحنا مش كده، إحنا عارفين إحنا اتخلقنا ليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعرفنا جينا منين ومين اللي خلقنا، وعارفين إحنا رايحين فين. بس هل يا ترى أنت عايش وفق الهدف ده؟ أنت عايش بتحقق الوظيفة المطلوبة منك ولا لا؟ أنا بحضرب لك أمثلة على ناس كانت عايشة في زمن مر وكانت دي حياتهم، وبقول لك ما تيأسش، لكن لو جاهدت نفسك ممكن توصل وتقرب منهم. يذكر لنا التاريخ هؤلاء فقط لأنهم ضحوا، لأنهم بذلوا، فتشبه بهم وبحسب طاقتك وقدرتك. هذا أحدهم، بل مقدمهم، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، يعني برمية بحجر، بل هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. سيدنا معاذ مات عمره حاجة و30 سنة، حاجة 34-33 سنة، ومع ذلك هو أعلم الأمة. أنا بلوم كتير من الشباب، أنت دلوقتي في هندسة أو في طب أو في ثانوية عامة، بتذاكر كم ساعة، بتسهر قد إيه، بتتعب قد إيه، وفي الآخر هتاخد ده النقطة، دكتور فلان ميم. وإحنا عايزين فعلا مهندسين وعايزين دكاترة عندهم دين وعندهم ضمير وعندهم أمانة، ما فيش مانع. لكن أنت نفس الشخص اللي سهرت السهر ده كله وتعبت التعب ده كله، فين السهر ده في الدين؟ فين السهر ده في تعلم الإسلام؟ فين الكسل بتاعنا أقول لك خلص كتاب وتكبر دماغك وما تسألش؟ فين اللي أقول لك ذاكر كتاب وحمتحنك فيما تهتمش؟ فين الكلام ده يا شباب؟ بعض السلف لما كان يلام في السهر وفي التعب، إزاي أنت السهر ده كله، إزاي التعب؟ يقول له الناس نايمة وسيبانا إحنا اللي حنقوم بالمهم. ده معنى كلام، عايز يقول له الناس اللي نايمين دول نايمين عشان إحنا إيه؟ عشان إحنا صحيين، لكن لو إحنا نمنا وهم نايمين الأمة هتروح. لازم نفوق يا شباب. الناس اللي قايمه بالفرض الكفائي، الفرض الكفائي دول ليهم قدر كبير جدا عند ربنا. مين من الناس مهتم بالعلم؟ مفيش، قله. انت لما بتهتم بالعلم بيرفع ربنا بك الاثم عن الامه كلها، عن الوسط اللي انت فيه. لكن لما انت تهمل، ما هم كمان مهملين. لكن لما يبقى انت همك الدنيا بس، الشهاده بس، التحصيل بس، التفوق بس، طب ما كل الشباب كده. انا عايزك تتفوق وفي نفس الوقت تهتم بدينك، تهتم بالدراسة الشرعية. عايزين علماء. مصر اللي فيها 80 مليون أو أكتر محتاجين على الأقل كل مليون كم عالم. شوف كل مليون ليهم كم طبيب عشان الجسم، كم عالم محتاجه كل مليون. إحنا في أزمة جديدة جدا. الناس دلوقتي بيتعمل لهم استفتاء على الشريعة، مش عارفين نكتب الشريعة الإسلامية، هي اللي مش عارفين. يقول لك الحمد لله احنا خلاص مش هنغير المادة التانية، هتفضل زي ما هي على استحياء. ليه احنا وصلنا للناس بتستفتى على شرع الله سبحانه وتعالى؟ يعني ايه يعني بيختاروا؟ تختاروا ربنا ولا لا؟ عايزين ربنا ولا مش عايزينه؟ وصلنا لكده عشان الناس بعدت. الانظمة اللي فاتت ربت الناس على انها تعيش للشهوات، تعيش للاكل والشرب والوظيفة والفلوس والمرتب، مفيش اخرة، مفيش اهتمام بالآخرة. عايزين نغير المعاني دي، عايزين ناس تطلع رجالة تهتم بمستقبل الأمة، تعيش لله سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ 33 سنة ويبقى هو مقدم العلماء، يبقى هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. انت لو ساعة بس كل يوم ذكرت في مادة واحدة هتبقى إمام فيها كبير، لكن ليه الكسل؟ رتب وقتك ونظم حياتك. سيدنا معاذ شوف محافظته على وقته، مش هقول لك لا ده كلامي غلط انا كده، مش هيحافظ على وقته، ده بياخد حسنات في النوم. احنا مش عارفين ناخد حسنات واحنا صاحيين، الناس دي بتاخد حسنات وهي نايمه. في مدرسه وكلام وحوار بينه وبين سيدنا ابو موسى الاشعري بيتكلم، انت بتقرا القران ازاي؟ طب انت بتقرا ازاي؟ فسيدنا ابو موسى قال له انا بقرا اتفوقه فواقا، يعني كل ما ابقى فاضي اقرا. خدت بالك؟ سيدنا معاذ قال له لا انا بنام اول الليل واقوم اخر الليل، فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. تعرف يعني ايه احتسب نومتي؟ يعني أنا نيتي إن أنا هاخد على النوم ده حسنات، لأن أنا نايم لله. خلي بالك نايم مش في الدرس، ها، نايم لله. نايم لله فين؟ إنه هيتقوى بالكم ساعة اللي حينامهم دول عشان يقدر يقوم تاني ويواصل المسيرة. شايفين الناس النوم بتاعهم بياخدوا عليه حسنات، والسبب العلم والاحتساب. سيدنا زيد بن ثابت اللي هو كلف بإيه؟ كلف بإيه سيدنا زيد بن ثابت؟ بجمع القرآن. كلف بجمع القرآن. سيدنا زيد بن ثابت ليه صلة قوية بالقرآن واهتمام بالغ بالوقت، لدرجة لما كان يقعد يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويجلس لحد السحور في رمضان، فبيقول لهم اللي احنا كنا بنقوم على السحور للصلاة مباشرة، يعني تأخير السحور لقرب الصلاة. فبيسألوا كم كان بينهما، يعني بين الوقت اللي كنتوا قاعدين فيه وبين الوقت للقيام لصلاة الصبح. تخيل يقول لهم ايه؟ يقول قدر 50 آية. شايف المقياس؟ يعني كانت ناس عارفة يعني ايه وقت، كانت ناس بتحسب وقتها عشان ما يضيعش. شوف سيدنا عمر بن الخطاب لما يمر على بعض الصحابة وقد كبر سنه، فامتنع عن غرس أرضه، مش راضي يزرع الأرض بتاعته، بطل يا ابني كلام، مش عايز يغرس الارض بتاعته. فبيسالوا ليه؟ قال له عشان انا سني كبر وخلاص عجزت، وزي ما اقول لك رجلي والايه. فيقول له عمر عزمت عليك الا تغرسها او الا غرستها. يعني عزمت عليك، يعني بالله عليك لانت. يقول ابنه فكان عمر يغرسها معه. شايفين قيمه العمر واستغلال العمر في العمل؟ عمر بن الخطاب بنفسه بيغرس الارض معاه، استغلال. وعمر بن الخطاب نفسه كان يقول ايه؟ اكره ان ارى الرجل سبهللا. يعني سبهلالة اللي نحن بسمعها، يعني لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، عايش كده بلا هدف. دي الناس دي كانت عارفة هي عايشة ليه. الصحابة كانوا حتى وقتهم في الوقوف على الجنازة بيسأل ده بتقفوا على الجنازة قد إيه لما تروحوا تدفنوها؟ يقول مقدار إيه؟ ذبح جزور. يعني جبت جمل وذبحته وقسمته، بنقف حوالي تلت ساعة نص ساعة. ما تفكرش عشان ما كانش عندهم ساعات إن كان وقتهم إيه؟ لا، ده كان أكتر اهتمام بالوقت من مين؟ مننا إحنا. ومن السلف نماذج كثيرة، فمثلا هذا الخليل بن أحمد رحمه الله أحد عباقرة الدنيا. الخليل بن أحمد ده لو تعد الأذكياء على مستوى العالم ممكن يبقى هو واحد منهم. الخليل بن أحمد بيبين لنا أكتر ساعة إلى على قلبه إيه. لو واحد مننا بالله عليك وتسأل دلوقت أكتر ساعة إلى على قلبك إيه؟ وأكتر ساعة بتحبها إيه؟ أكتر ساعة بتحبها إيه؟ ها؟ ساعة الأكل؟ ساعة إيه؟ ما فيها مش عيب ولا حرام. ساعة الدرس، جزاك الله خير. فيقول أثقل الساعات إلي أو علي ساعة آكل فيها. طب ليه يا خليل؟ يقول لك عشان الوقت بيضيع. يعني هو لو عرف إنه يعيش من غير ما يأكل إيه؟ طبعا أنا عارف إن في ناس متطرفة وناس متشددة يقول لك هو الشيخ هو بيقول لنا ما تاكلوش. يا سيدي وحتى لو أنا قلت لك ما تاكلش هتسمع كلامي؟ وحتى أنا هأمرك أصلا بحاجة مخالفة للشرع، لا، بس في فرق بين واحد وهو بيأكل عارف إن الوقت ده محسوب، لما واحد مسك له عداد مثلا يقول له هتأكل في 10 دقائق، لو زاده هطير رقبتك، هيعمل إيه؟ 9 دقائق أو 8 هتلاقيه مخلص. ليه؟ طب ما هو ملك الموت مستنيك، العمر اللي بيعدي الوقت بتاع الأكل ده كمان. أنا بقولش ما تاكلش، لا، محدش فهمني غلط، وكل ودي نفسك القدر بتاعك الكافي كمان عشان تقدر تصلي وتقدر تعمل، لكن الوقت اللي بيضيع في غير كده، اللي بيقعد ياكل ويضيع بعد الأكل ساعة وقبل الأكل ساعة. وشوف الفخر الرازي رحمه الله بيقولك إني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز، يقولك الوقت بيضيع وأنا باكل. وعثمان البقلاوي رحمه الله كان كثير الذكر، فبيقول لهم وقت الفطار أنا بحس إن روحي هتطلع. ليه يا عم؟ ده الناس بتبقى مبسوطة قوي، يقول لك أنا عشان أنا مشغول بالأكل عن الذكر، عشان أنا مشغول بالأكل عن الذكر. حتى في المرض بتاعهم ما كانش زينا. أبو يوسف رحمه الله من تلاميذ أبي حنيفة، واحد من التلاميذ بتوعه راح يزوره وهو بيموت، فأول ما دخل عليه كان مغمى عليه، لما فاق التلميذ ده دخل عليه أول ما فاق قال له ما تقول في مسألة؟ الراجل بيتكلم في علم وهو بيموت، قال له في مسألة عايز نتناقش فيها، قال له في مثل هذه الحالة؟ قال له لا بأس، لعله ينجو به ناجٍ، قال له نقول ممكن حد يستفيد منها وينجو، خدت بالك؟ وقعد يتدرس مع المسألة ويتبحث فيها، وهو طلع من على الباب كان ميت. مين اللي مات؟ أبو يوسف اللي كان بيتناقش في مسألة من المسائل. الفتح بن خاقان رحمه الله كان لما يمشي يحط الكتاب في الكم بتاعه، عشان لما بيروح يزور الخليفة يقعد عنده، وهو طالع من عند الخليفة رايح يقضي الحاجة، وهو راجع وهو ماشي ورايح جاي بيمسك الكتاب ويقرأ فيه عشان ما يضيعش الوقت بتاعه. الخطيب البغدادي رحمه الله يذكر عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، يقول ما دخلت عليه قط إلا ورأيته وفي يده كتاب ينظر فيه، أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه، أو ينفض الكتب عمال يجهز في الكتب بتاعته. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله أضخم وأكثر وأكبر إنسان ألف كتب على مستوى العالم، ابن عقيل الحنبلي أحد أذكياء الدنيا، ألف أكبر كتاب في العالم، تخيلوا كم جزء؟ 800 جزء، 800 مجلد. إزاي الرجل ده جاب وقت منين؟ يقولك من أذكياء العالم. والإمام الذهبي بيذكر على ابن رجب اللي هو رأى بعض هذه الأجزاء رقم 300 وشوي. الرجل ده كان بيعمل إيه في عمره؟ يقولك لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، ما مش حلال لي اللي أنا أضيع ساعة من عمري، حتى لو لساني اتعطل عن المناظرة والمذاكرة وبصري عن المطالعة، يعني عايز يقولك أنا سلمت خلاص، يقولك أشغل إيه؟ دماغي، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، حتى وهو نايم نقول له بقى رايح، لا بيقولك بفكر، أول ما يقوم يكون خطر له اللي حي إيه؟ اللي حيكتبه، حتى لما وصل للتمانين أكنه زي واحد عنده 20 سنة، لدرجة إن كان ممكن لما يجي يأكل بدل ما يقعد يجيب الأكل والعيش الطر ويقعد يمضغ ويمزمز كده، لا يجيب أي شوية عيش ناشفين كده ويكسرهم ويسفهم بشوية مية عشان يوفر الوقت على طاعة الله سبحانه وتعالى. موسى التبوذكي رحمه الله يقول لك لو قلت إني ما رأيت حمادة بن سلمة ضاحكا لصدقت، والضحك مش حرام برضه، بس ما يبقى بقى إنسان أضحوك هو على طول كده نقول له كثرة الضحك تميت الإيه؟ القلب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يقول لك الغالب على الرجل ده اللي هو حماد بن سلمة أنه كان مشغول، إما أن يحدث وإما أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يصلي، قسم النهار على ذلك. أنت تعرف حماد بن سلمة مات إزاي؟ مات وهو يصلي. هكذا الخواتيم، الخاتمة ميراث السابقة، اللي عاش على حاجة حيإيه؟ حيموت عليها. محمد بن سحنون كان ليه جارية، وفي يوم من الأيام وكان يكتب وينشغل في التأليف بالليل حضر الطعام، الأكل عايز أتأكل، والخدامة جايبة له الأكل عشان إيه؟ عشان يأكل. فقال لها أنا مشغول، فكل شوية تجيب له الأكل ويقول لها أنا مشغول أنا مشغول، فإيه؟ الوقت طول، فجابت الأكل وهو بيكتب بيت إيه؟ تلقمه الطعام حتى أكله كله وهو عمال إيه؟ شوف الناس سهرانة تكتب وتتعب عشان إحنا نعيش، عشان يوصل لنا العلم، مش عشان إحنا. أقول لك اشتري كتاب دلوقتي عن رمضان، الكتب برة جنبك إيه؟ أصل الظروف وأصل الأحوال وناس كتير مش مهتمية بالأمر ده. الرجل ده سهران بالليل بيكتب ما عندوش وقت يأكل، لحد ما الجارية دي قعدت أكلته الأكل كله لحد ما خلص كتابة، قال لها أنا اتشغلنا عليك والله الليلة دي، هاتي الأكل يلا. قالت له أنا إيه؟ أنا أكلتك خلاص. قال لها والله ما شعرت، يعني ما حسش حتى بالإيه. شوف الناس اللي عايشة لله حتى وهو بيأكل، مش هو ده الهدف اللي أنا عايش ليه. لده بعض الناس عايش عشان يأكل أكل معين، ولو ما أكلش الأكل ما ينفعش يعيش، ازاي ما ينفعش تاكل من غيره؟ ليه ما ينفعش اكل من غيره؟ عارفينه ده لوحه كبيره قد كده اعلان على الكاتشب على البحر ومكتوب تحتها ما ينفعش تاكل من غيره. ليه ما ينفعش اكل من غيره؟ الصحابه كانوا بياكلوا بكاتشب ليه؟ شوفوا بس هي بس شغل الناس بايه. وبص على الجرايد بتاعتنا والاعلانات والصحف كم منها بيتكلم عن النص اللي فوق وكم منها بيتكلم عن النص اللي تحت من البطن ونازل. فين الاهتمام بعقول الناس وقلوب الناس؟ منك لله مبارك انت والظلم اللي زيك. ضيعوا الناس، ربوا جيل عشان يعيش لشهواته مش عشان يعيش للآخرة، حتى مش عشان يعيش لأمته ولا لدولته ولا لوطنه ان يخترعوا لنا حاجة مفيدة ولا يبنين ياخد بالك، لا ولا دنيا ولا ايه. كما قال القائل ووالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا فلا أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دين. ضيع الايه، ضيع الاثنين ولا حول ولا قوة. ودلوقتي المجرمين في الإعلام شغالين على الرئيس، ده عمل ايه، ده ما قدمش حاجة، ده تجربة فاشلة، ويقعدوا يشتموا ويسبوا. خدت بالك؟ وشوف هم زمان كانوا بيقولوا ايه، وشوف المجرمين بتوع زمان عملوا يقدموا ايه. أقل حاجة والله لو ما كانش في الرئيس ده ربنا يوفقه، غير انه بيصلي، غير انه بينزل يصلي صلاة الفجر، دي كفاية قوي. غير التاني اللي بيتنقل عنه يقول لك ما كان ممنوع ان حد يكلمه في القرآن ولا يكلمه في عذاب القبر ولا في الموت ولا في الأحاديث، ممنوع. يتقال لواحد كان بينزل يصلي يقول ما كنتش بشوف، انا كده كده حارس معاه ما بينزلش. طب الجمعة قالكم ان احنا بننزل وهو بينزلش، عايزين ايه بعد كده؟ يعني لو ما كانش في الراجل ده بس، غير انه هتقول لي هو يعني اللي هيأكلنا صلاة؟ اه والله ناكل صلاة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، بس مش التغيير هيجي بواحد، هو الرئيس دايما هو فرد، احنا نفسنا نتغير بقى، كل واحد يشوف عمله ويشوف شغله، ويبقى عندنا دين وعندنا ضمير وعندنا ذمه، هنتغير والامه هتتغير. والصالحون يرفع الله عز وجل بهم وبسببهم العذاب عن الامه، وتتنزل بسببهم البركات. ابن جرير رحمه الله في لحظات موته، اولا انتوا عارفين ابن جرير الطبري ده من اضخم واكثر واعظم المؤلفين على مستوى العالم، قال لاصحابه يوما تنشطون لكتابه التاريخ؟ بيقول للطلبة بتوعه تيجي نكتب التاريخ من لدن آدم عليه السلام ليوم القيامة. قال لهم نكتب التاريخ بتاع الايه، الدنيا كلها. قالوا له قد ايه؟ قال لهم 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار، يعني مين اللي هيعيش اللي، فاختصره في 3,000، اختصروا بس كده 3,000 ورقة، وموجود دلوقتي التاريخ الطبري. في مرة من المرات قال لهم تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا له قد ايه يا مولانا؟ قال لهم 30,000 ورقة. واحد هيكتب تفسير قرآن في 30,000 ورقة؟ طب لو واحد مننا تقال له اكتب تفسير قرآن هيكتب كم ورقة؟ شايفين التقصير موجود ازاي؟ قالوا له ازاي والعمر نفس الكلام اللي قالوه، فاختصروا في كم برضه؟ 3,000 ورقة. وموجود دلوقتي جامع البيان في تفسير اي القرآن بتاع ابن جرير الطبري. مات ازاي؟ شوف هو عاش ازاي، ديك سمعته مات ازاي. قبل موته بساعة ذكر له دعاء جعفر ابن محمد، فاستدعى محبرة وصحيفة وكتبه. يعني قالوا له واحد قال له دعاء، فراح جايب ورقة وقلم وقعد يكتب الدعاء. قالوا له في الحالة دي، قال لهم لا ينبغي للإنسان أن يضيع أو أن يدع اقتباس العلم حتى الممات. سليم الرازي رحمه الله في يوم من الأيام هو قاعد في المجلس أو قاعد بيكتب علم الألم، السن بتاعه إيه؟ اتقصف، يعني عايز يبري بقى الألم، فجعل وهو يقط القلم يحرك شفتيه، لأنه بيبري الألم شفايفه شغالة. ليه؟ في ذكر، مش عايز الوقت اللي بيبري فيه الألم يضيع بدون إيه؟ بدون فايدة. ابن الجوزي رحمه الله من أكبر وأعظم المؤلفين، أكثر الناس في تأليف الكتب وشغل الوقت في طاعة الله عز وجل. ابن الجوزي رحمه الله يقول كتبت بأصبعي هاتين 2,000 مجلد، يعني كتب بصوابعه 2,000 مجلد. تخيل يبقى كتب قد ايه ووقته قد ايه، وتاب على يدي كام، انا نسيت الرقم، مش عارف 100,000 ولا ايه تابوا على ايديه. واسلم على ايه، على يدي برضو ناس كتيرة جدا اسلموا على ايده. تخيل الراجل ده كان عمره عامل ازاي، لدرجة ان هو كان بيجاهد في وقت الزيارات، لان في ناس كتير بتخش ده شيخ بقى وامام كبير عايزين نروح للشيخ ونسلم على الشيخ ونقعد مع الشيخ، وهو وقته كده هيضيع، لو صدهم هيزعلوا منه، ولو تبسط معاهم وقته هيضيع. طب يحلها ازاي؟ قال لك بقيت اجهز الاعمال اللي محتاجه مجهود عضلي مش مجهود ذهني، عايز أقطع ورق، عايز أرص الورق اللي أنا ألفته أو كتبته، عايز أبري الإقلام، فخلي الحاجات دي مثلا بكتب القلم اتكسر أروح ركنه، القلم تاني أركن الورق اللي بألفه أركن، لحد ما يجي واحد من دول أقول له يلا إيدك معايا ونقعد نرتب الإيه الورق ونبري الإقلام. طب أنت عايز إيه؟ على ما نخلص يكون هو كمان إيه خلص وماشي، عشان ما يضيعش وقته في غير ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. النووي رحمه الله يذكرون عليه عنه أنه كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء، ويشرب شربة عند السحر، وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار، ويقول أخاف أن يرطب جسمي ويجلب لي النوم. وأنا بقول لك كل فواكه وكل خيار وكل ثلاث مرات وأربع مرات، أخذ بالك طالما لم تأكل من حرام وطالما لا تسرف، لكن أنا بقول لك شايفين الوقت كانوا هم بيضنوا بيه إزاي، كانوا خايفين عليه إزاي، كانوا حريصين عليه إزاي. الإمام مالك رحمه الله طلع مع أصحابه في يوم من الأيام للفرجة بدمشق، راحوا هم يتفرجوا مثلا على حيوانات على فيلة على بتاع، رجعوا لقوه مطلع أوراق وعمال يكتب فيها وما راحش يتفرج معاه، حرص منه رحمه الله على شغل وقته. الإمام يحيى بن معين خلف له أبوه 1000 درهم فأنفقها كلها على تحصيل العلم حتى لم يبق له نعل يلبسه. 1000 دي عارفين قد إيه؟ 1,000,000، كلها صرفها في تحصيل العلم. يبقى حياتهم كانت عاملة إزاي؟ أختم بموقف معاصر للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وده من المعاصرين، وهو يذكر عن نفسه فيقول: لو أحصيت معدل الساعات التي كنت أطالع فيها لزادت، يعني تخيل في اليوم كم ساعة بتقرأ، كم ساعة في اليوم؟ بيقول لك لو أنا أحصيت الساعات دي هتزيد عن 10 ساعات في اليوم، 10 ساعات تحصيل، لأنني منذ الصغر شبه معتزل بعيد عن المجتمع. وطبعا احنا مش عايزين اعتزال، هنخالط الناس في الخير وفي الجماعات وفي الصلاة وغيره، لكن احفظ وقتك. يقول: فلو جعلت لكل ساعة 20 صفحة أقرأ من الكتب الدسمة نصفها ومن الكتب السهلة نصفها، لكان لي في كل يوم 100 صفحة، فاحسبوا كم صفحة قرأت من يوم تعلمت النظر في الكتب وامتدت يدي إليها 70 سنة، في كل سنة 12 شهرا، في كل شهر 30 يوما، في كل يوم 100 صفحة، كم؟ حد يحسبها؟ اتنين مليون وكام؟ هشوف بقى هيقول لك ايه هيريحك. ويقول: فإنها لكم الرقم فاحسموا منه نصفة. قال لك لو الرقم طلع كتير انا موافق، اقسموا الايه النص منه، احسبوها انتوا بقى مع نفسكم. انا عايز اقول لكم يا اخواني في الاخر، ده حال السلف في اهتمامهم بالوقت، ومش في رمضان، ده على مر الزمان. ناس فهموا هم عايشين ليه، ناس فهموا هم عايزين ايه، ناس عرفوا قيمة الوقت. كما قال الحسن: ادركت اقواما كان احدهم اشح على وقته منه على درهمه. يعني هو شحيح على الوقت اكتر من شحه على الفلوس. عندي مشوار ممكن امشيه ياخد مني نص ساعه، وممكن اركب ياخد 5 دقايق، لا ايه عشان احافظ على وقتي. وده كان حالهم عموما مش في رمضان، ما بالك بقى رمضان ربنا بيسميه ايه؟ اياما معدودات. الايام المعدودات دي مش شهر، ايام معدوده هتعمل فيها ايه؟ سريع الانقضاء، ما ينفعش تفوت منه لحظه، لازم يبقى لك في خطه، لازم يبقى لك في برنامج عشان تحسن استغلاله. انا عايز اقول لكم مفاجاه قبل ما اختم، ان الشهر ده اخطر حاجه فيه ان فيه ليله خير من 1000 شهر. الليله اسمها ايه؟ انت عارف يعني ايه ليله القدر؟ عارف يعني ايه القدر؟ مش عارفين القدر دي بيسميها في اللغه العربيه ايه؟ مصدر مقام يا عم، مصدر، عايز يلف مصدر. لما اقول لك ايه ضرب يضرب اضرب الضرب، المصدر، خدت بالك؟ مش عايز اقول لك فلان ده مثلا ايه ده انسان قدير، ده انسان عظيم، ده هو القدر نفسه. متخيلين الليله نفسها اسمها الايه؟ القدر. يعني مهما اقول لك مش عارف اوصل اقول لك ايه تاني. لما اقول فلان ليه قدر وفلان ده قدير وفلان ده كذا، لا ده القدر بقى كله هنا في الليله دي، خدت بالك؟ ليله اتصلت فيها الارض بالسماء، ليلة نزل فيها ملك أعط، نزل فيها ملك ذو قدر على نبي ذي قدر في شهر ذي قدر بكتاب ذي قدر على أمة ذات قدر في ليلة، مش ذات قدر، ده هي الإيه؟ القدر كله. ليلة النبي قال عنها من حرم خيرها فقد حرم، هو المحروم حرم الخير كله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخير. الليلة دي تساوي شغل شهر، الليلة دي تساوي شغل شهر، عشان كده النبي قال إيه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيه غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم. الليلة دي بقى إيه، من قام ليلة القدر ليلة واحدة إيه إيمانا واحتسابا إيه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني شوف الثواب بتاعها قد إيه، غير طبعا الصيام والقيام، أنا فاهم الفرق، بس دي فرصة للتفريط، فرصة للي عنده تفريط أو تقصير عشان يعوض. ليلة تنزل فيها آيات في القرآن بل وسورة كاملة، مين يعرف يجيب لي ليلة من القرآن فيها سورة كاملة في فضلها؟ سورة القدر سورة كاملة في ليلة واحدة، وغير الآيات اللي في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة إيه، ليلة بكم شهر، مش بألف، لا خير من ألف شهر. ومين اللي بيقول خير؟ الملك الكبير مش أنا، خير من ألف شهر. الألف شهر تعمل قد إيه؟ أكتر 83 سنة وأكتر. الليلة بتبدأ من إمتى يا شباب؟ من المغرب. المغرب دلوقتي قول الساعة 7 والفجر على الساعة 3، يعني كم ساعة؟ 8 ساعات. 8 ساعات بتساوي كام؟ خير من ألف إيه؟ من ألف شهر. تعالوا كده نحسب، معلش ركزوا معايا واحفظوا الرقم ده، لو حسبنا الألف شهر يعملوا قد إيه؟ كم ساعة؟ ألف شهر يعملوا كم ساعة؟ ساعة 720,000 ساعة، يعني كام؟ 3/4 مليون ساعة. ركز معاي، الألف شهر يعملوا 720,000 ساعة. خلي بالكوا الحسابات دي من عندنا، نظام السلف ما كانش كده، خير من ألف شهر وبيشتغلوا، لكن أنا بحاول أقرب لكم الإيه المعنى. الألف شهر 720,000 ساعة، يعني حوالي 3/4 مليون ساعة. 3/4 مليون ساعة دول هنقسمهم على كام؟ على 8 ساعات. انتوا عارفين الساعة تطلع بكام؟ 90,000. الساعة في ليلة القدر بتطلع بكام؟ 90,000 ساعة بالمقارنة بأي ساعة ثانية. حدش اتخض يعني ولا مات، تستاهل والله تستاهل. يعني لو واحد قام ليلة القدر 5 سنين، يعني خد اضرب 5 في 80 بكام؟ كام؟ يبقى كأنه 10 و400 سنة. ليلة القدر العبادة فيها خير من 1000 شهر، يعني أكنك عبدت ربنا 83 سنة يعني عمرك كله. يبقى دي لو قلت لك ليلة العمر يبقى كلامي مش إيه؟ مش كتير. الليلة واحدة ليلة خير من 1000 شهر. عايز أقرب لك المثل، لما يبقى موظف مثلا شغال والرئيس قال لك عن إيه؟ هنزود المرتب، هو عمل كام اللي هي النسبة اللي زودها دي كام في المية؟ 15%. لو الشركة قالت 50%، عارفين يعني 50%؟ يعني ايه؟ انتوا ساعات عارفين في الشركات يقول لك خلي بالكوا اللي هيغيب يوم كذا اليوم بيومين، صح كده؟ عشان ما حدش يغيب. طب لو اتقال اليوم بألف يوم الموظفين هيعملوا ايه؟ هيغيبوا كل عمرهم وهيجوا على اليوم اللي ايه. طب ما لازم نفوق. دلوقتي القرآن بيقول لك ليلة القدر خير من ايه؟ من 1000 شهر. تعمل فيها ايه بقى؟ تعمل ايه بقى في الشهر بقى اللي ليلة القدر موجودة فيه؟ تعمل ايه فيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدور عليها في العشر الاوائل فيعتكف العشر الاوائل، ما لقاهاش اعتكف العشر الاوسط، ما لقاهاش اعتكف العشر الايه الاواخر. عشان اقول لناس هتعتكف في رمضان، اصل الظروف واصل الشغل واصل بتاع. طب والمصيف؟ طب ما راح ازاي؟ اشمعنى ده ما فيش اجازة وده ايه وده في اجازة؟ عايزين نفهم يا جماعة قيمة الوقت، عايزين نفهم قيمة عمرنا، وده يبين لنا قيمة شهر رمضان اللي هو ربنا قال عليه أياما معدودات. وانت لازم تحتاج لجدول تنظم بيه وقتك في رمضان، انت فعلا محتاج لجدول ومحتاج لنظام، وهو ده اللي هنعمله في الدرس اللي جاي يوم الأربع اللي جاي ان شاء الله بعد صلاة العشاء، نضع فيه برنامجا وجدولا لحسن استغلال شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.